كما تعرف الخوارج في زمنه كثيرون، فخاف من ذلك. ثم إن ولاية معاوية تعتبر من ولاية الملك وليس من ولاية الخلافة، ففيها شيء من الشطح والزلل. هل يقال مثلا على فرض أفراد الفئة الباغية أنه باغي؟ ويل ويح ويح أو ويح عمار، يجوز النصب والضم. تقتله الفئة الباغية، الفئة الباغية هي الخارج على الإمام، ولا شك أن أصحاب معاوية خارجون على الإمام، لأن الإمام والخلافة في ذلك الوقت لمن؟ لعلي بن أبي طالب. قتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي قتله هم أصحاب معاوية، فدل ذلك على أن أصحاب معاوية بغاة، وأن علي بن أبي طالب صاحب عدل. كررت وأنا قولا لو فهمته لعرفت الجواب على هذا المسألة، على هذا السؤال. ماذا قلت؟ قلت أصحاب معاوية، أصحاب معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه قد لا يكون